وأيضا يكون قد يكون عند الثاني من الفقه ومن الفهم والنص ما ليس عند غيره أو فهم فيه الله عز وجل في قوله أو ما في هذه القضية. قل لي وما في هذه القضية؟ فقال العقل وهذا هو محل الشيء. عقل يعني كثير وما يتعلق بالدين. ولهذا يقال الذين يتحملون من عاقلة قالوا الذين يتحملون العقل عاقلة وسميت الأسية عقلا لأنهم يعقلون الإبل التي هي دية ويعقلونها عند في بناء ولي الدم يعطون الإبل ويعقلونها ويؤدونها إليه العقل. وإن كانت الدية ليست إبلا فقط تكون ذهبا وتكون فضة تكون غير ذلك، ولكن لما كان هذا شأنهم أو الأصل أنهم كانوا يعقلون الإبل قيل للدية عقلا وقيل للذين يتحملونها ويؤدونها عاقلا العقل وصفات الأذير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقد مر الحديث في مواضع متعددة وفيه هذه الأمور وفيه أشياء غيرها سبق أن مر فيها وكلها اشتملت على صحيح، لكن الرواة منهم من يتفق ومنهم من يعني يكون أدرك يعني أدرك من رواه كما أدركه ويكون منهم ومنهم من يخطئ من يكون روى الشيء ولكنهم عندما يريده يختصره كما يسمع البخاري رحمه الله أن يختصر في بعض المواضع ويطول في بعض المواضع. بعض الناس الرافضة غير من المسلمين على الحق الرافضة على الباطل وليس على الحق. وأي حق عندهم وهم لا يقبلون ما يحكي عن ابي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام، واي حق عندهم وهم يغلون في اهل البيت وفي بعض اهل البيت ويضيفون اليهم اشياء لا تضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام مثل الابواب التي اشرت اليها في كتاب الله ووضعها كتابه، هذه اشياء لا تضاف الى الرسول. يعني لا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن جميع الكتب المنزلة على يوم الدين وأنه يعلم هذه اللغة، أما لا يقال هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو العمى وهذا هو الضلال، هذا هو الضلال يبين واضح الجميع. ثم هذا كلام المتقدمين، أما المتأخرون منهم ففي مقدمتهم زعيمهم الذي هلك قبل سنتين الخميني، فإن له كتابا باسمه الحكومة الإسلامية قد قال فيه في الصفحة 52 من الكتاب قل إن من ضرورية مذهبنا جراحة أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نبي مرسل، ويقول ان الإمام تخضع له جميع نرات الكون، له ولاية تكوينية تخضع له جميع نرات الكون تخضع لهذا الإمام بلده الاثنى عشر. اي حق في هذا هو الباطل الجليل، واذا لم يكن هذا هو الباطل فليس بالدنيا باطل، اذا لم يكن هذا هو الباطل بعينه أليس في الدنيا باطل أصلا؟ قال باب جنين المرأة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن امرأتين من هذين رمت إحداهما الأخرى فطرحت يمينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه

وهذا يبين العاقلة ومن هي، وأنها العقلة هي العاقلة، وأنها هي العقلة التي تعقل عقل بها الله وأرادته من جهة أبيه، أرادته من جهة أبيه. فالأقربون على الأقربين، إذا أنت الاستغناء أو الاستيعاب بالنسبة للأقربين لا يوفق إلى ما فوقهم ويقعد منهم من عقباته، وإذا حيج إليه من سئل إلى من يليه وهكذا. وأورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب جميل المرة، وأن العقل على الوالد وعقب الوالد على الوالد وعقبة الوالد لا على الولد، وأن العقل على الوالد وعقبة الوالد لا على الولد. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة المرأتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى، فضربت إحداهما بحجر فمات ولدك سقط ميتا، ثم بعد ذلك ماتت المرأة وصارت الدية على عاقلتها وميراثها لزوجها وورثتها. الميراث يعني ليس الذي يعقل هو الذي يرث، لأنه قد يرث إخوة لأم، والإخوة لأم ليسوا من العاقلة، وإنما العاقلة هم العقبة، وعقبة العقل والعقل على عقبتها. الذين تحملوا الدية المدخول فيها لازم عليها أو لازم لها هم عقبتها، وصار ميراثها لزوجها قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابن سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة، وقضى ان دية المرأة على عاقلتها. ألم تكن أنا أقول لك قبل أن عليها قال فاقتصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة، وقضى ان دية المرأة على عاقلتها. ان دية المرأة التي يعني قتلت على عاقلة الجانية على عاقلة الجانية قاتلة. قال باب من استعان عبدا او صبيا. ويذكر أن أم سلمة رضي الله عنها بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينبسون صوفا ولا تبعث إلي حرا. وقال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيده فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.